من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. ستلا فضيلة الشيخ أبو الحسن علي جاد الله المصري المحدث ممجا لنمجي الله تبارك وتعالى dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan penghormatan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, dan beliau mendoakan kepada kita, mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di masjid ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Allah juga mengumpulkan kita nanti bersama-sama di surganya insyaallah. Ayuhal ikhwah, inna a'zama wa ajalla ma yatamannahu awliyaullah az-zafar wal fawz bi mahabbatillah jalla wa ala. فهي سعادة العبد وأمانه يوم القيامة. ولكي تكون في ركب المتنافسين، فعليك أيها الكريم بمعرفة الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا وتطبيقها والعمل بها، لننال بأمر الله رب العالمين محبة الله تبارك وتعالى. Beliau mengatakan di antara hal-hal yang sangat agung yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah dan wali-wali Allah adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebahagiaannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang ingin bersama-sama dengan orang-orang saleh auliya Allah, yang di mana mereka mencari ridha Allah dan kecintaan Allah, maka hendaknya dia mencari sebab-sebab bagaimana agar Allah cinta kepadanya, dan dia harus mengamalkannya dalam kehidupannya. Karena apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatul mahabbah ayyuhal ikhwah. Isma' ila hadha al-hadith al-mubarak. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala: Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ تخيل أن الساعة غدا، أنت ماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هنا تعرف أهمية المحبة وأهمية الموضوع في هذه الليلة. أنت مع من أحببت، إن صدقت محبتك فأنت يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام أكثر من فرحنا بهذا الحديث. أنس رضي الله عنه فرح فرحا شديدا جدا بعد إسلامه، الفرح الثاني فرحه بكلام النبي أنت مع من أحببت. Apa pentingnya cinta, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, datanglah seorang Arab Badui, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu jika terjadi? Maka orang ini menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan diri saya dengan banyak sholat, puasa dan segala macam ibadah yang banyak. Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya hanya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Maka Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, kami tidak benar-benar bahagia sebahagia hari ini ketika kami telah mendengar hadis ini, hadis tentang orang-orang yang mencintai Allah akan bersama Allah pada hari kiamat. Ayuhal ikhwan, limadha yuhabbu Allah ta'ala? Limadha yuhabbu Allah ta'ala? Aqulu ayuhal ikhwan, كيف لا يحب وهو الذي قال للكافرين قل أي محمد للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جميلة هذه الآية. قل للذين كفروا ملأوا الأرض كفرا وعصيانا وطغيانا إن ينتهوا إن يدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف. كيف لا يحب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. أنت إن أذيت ربما تصبر مرة أو ثانية أو ثالثة، أما لا تصبر إلى النهاية. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يكفر به ويدعى أن له ولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، كيف لا يحب؟ Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah berhak untuk dicintai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul lilladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir itu yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, "In yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Kalau seandainya mereka mau berhenti dari kekufuran mereka itu, maka saya akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah sayang kepada kita? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ahada asbara ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla." Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap perbuatan jahat yang diberikan kepadanya. Innahu yushraku bihi. Manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Manusia mengatakan bahwa Allah mempunyai anak padahal Allah jauh dari itu. Summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Bersamaan dengan kekufuran manusia tersebut, Allah masih saja memberikan rezeki kepada mereka. Kaifa la yuhibbu ayyuhal ikhwan? Wa huwa alladhi nada 'ala jami'il 'usaa, qala ta'ala: "Qul ya 'ibadiyal ladina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Jamila. La taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-Ku, wahai hamba-hambaku yang mana mereka berbuat yang telah keterlaluan kepada diri mereka sendiri, mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kalian. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kaifa la yuhibbu ayyuha al-ikhwa wa qad ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها فلم يشرك بالله شيئا، يعني فعل جميع الذنوب إلا أنه يحافظ على التوحيد وما أشرك بالله شيئا، أفتراه ينجو؟ أفينجو بين يدي الله؟ قال الرجل: ولم يترك حاجة ولا داجة إلا واقتطعها بيمينه، يعني لم يترك ذنبا كبيرا ولا صغيرا إلا وفعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسلم هو؟ قال: نعم. أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يغفر الله له ويبدل الله سيئاته إلى حسنات. قال: يفعل الخيرات ويترك الشرات، يعني يفعل الحسنات ويترك السيئات، فيجعل الله الشرات إلى الخيرات، أي يبدل سيئاته إلى حسنات. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فجعل الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى ابتعد عن النبي عليه الصلاة. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengarkan hadis ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah tentang seorang laki-laki yang telah mengerjakan semua dosa? Semua dosa dia kerjakan. Apakah masih ada taubat untuknya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah dia seorang muslim?" "Ya, dia seorang muslim. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala na'am." "Ya." "Dia jika dia bertaubat, Allah akan mengampuninya." "Taf'alul khairat wa tatruku asy-syarrat fayaluhunna Allah lil khair kullihin." Apabila dia sudah bertaubat, kerjakanlah kebaikan. Dia kerjakan kebaikan-kebaikan, maka kebaikannya itu akan menghapuskan keburukannya yang telah dia lakukan selama ini. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Wa ghadarati wa fajarati?" "Semua dosa-dosaku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Na'am." "Iya, semua dosa-dosamu." Kemudian orang ini pergi sambil bertakbir Allahu Akbar. Wa ma zala yukabbir hatta tawara. Sampai dia tak nampak lagi dia keluar, dia masih saja bertakbir karena saking gembiranya dia. "Kaifa la yuhibbu wa huwa al-qa'il wa rahmati wasi'at kull shay'. Kull shay' tudrikuhu rahmatullah subhanahu wa ta'ala." Jaa bil hadis an rajul كتب الله عليه النار، أمر الملائكة أن تأخذه إلى النار. الملائكة تجره إلى جهنم، بينما هو يمشي، إذ يمشي خطوة ويلتفت، أي ينظر إلى خلفه. يمشي خطوة ويلتفت، ينظر إلى الله. يمشي خطوة ويلتفت، فينادي الله عليه: لما تلتفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فيقول الله: وما تظنني؟ قال: أن تغفر لي. قال: قد غفرت لك، خذوه إلى الجنة. كيف لا يحب؟ Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kull syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, ada seorang laki-laki yang banyak dosa dan dia diseret oleh malaikat menuju neraka. Ketika dia diseret, dia menengok juga ke belakang, yaltafit. Diseret lagi, dia menengok juga ke belakang. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kenapa kamu masih melihat juga ke belakang? Kamu kan masuk neraka." Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rab, ya Allah, saya tidak menyangka engkau akan seperti ini." Kemudian Allah bertanya, "Bagaimana persangkaanmu kepadaku?" Kemudian Allah, orang itu mengatakan, "Saya menyangka ketika saya di dunia, apabila saya sudah di akhirat, engkau akan mengampuninya." Kemudian Allah mengatakan, "Qad ghafartu laka." "Saya sudah mengampunimu," kata Allah. Dan dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya dia masuk ke dalam surga. أيها الإخوة، ليست العبرة في حبك أنت لله، ولكن العبرة هل يحبك الله أم لا؟ هذه هي المسألة، وهذه المشكلة، وهذا هو الذي لا بد أن نبحث عنه: هل يحبك الله أم لا؟ وكيف يحبك الله؟ Sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah dan cinta Allah kepada kita. Permasalahan yang harus kita bahas sekarang itu adalah tidak bagaimana cara mencintai, akan tetapi bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. السبب الأول أيها الإخوة من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. هذا أهم شيء، قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، رحم الله أقواما كانوا يقرؤون القرآن على أنه رسائل من الله إليه. القرآن رسالة من الله إليك أنت، أرسله الله من أجلك أنت. حفظ الله آيات القرآن عبر العصور والأزمان من أجلك أنت، لا من أجل غيرك، من أجل أن تقرأ، أن تفهم، أن تعمل بما فيه، أن تدعو إلى ما فيه، أن تموت على ما فيه. رحم الله أقواما كانوا يقرؤون القرآن على أنه رسائل من الله إليهم، فعرفوا قدر المرسل وعرفوا قدر الرسالة. Di antara sebab-sebab yang harus kita cari agar Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita, di antaranya adalah qira'atul Qur'an bitadabburi ma'anihi. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburi maknanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, rahimallahu aqwaman qara'u al-Qur'an 'ala annahu rasail min Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati suatu kaum di mana mereka membaca Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu surat dari Allah untuk mereka. Suatu kaum yang dimaksudkan Imam Hasan Al-Basri ini adalah para salaf. Mereka membaca Al-Qur'an seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surat kepada mereka langsung dari Allah, dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui bagaimana harganya surat ini dan bagaimana mulianya orang yang mengirimkan surat kepada mereka, dan mereka berusaha mengamalkan apa isi surat itu, mendakwahkannya, dan berusaha mati dalam keadaan mengamalkannya di atas ajaran daripada surat yang telah dikirimkan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Law anna ayyuha al-ikhwa rajulan malik min muluk al-ard, رئيس من الرؤساء، أرسل لك رسالة، وأرسل إليك رسالة بلغة غير اللغة التي تتكلم بها، رسالة بحث عربي، تلا بحث إنجليزي، هل أنت ستأخذها؟ هل تستطيع أن تفهم بحث عربي؟ تأخذها وتطبقها وتضعها في بيتك وتحفظ وتحافظ عليها، أم أنك سوف تأخذ هذه الرسالة وتذهب إلى أحد الناس؟ تقول له ترجم، ماذا يريد الملك مني؟ ماذا يريد الرئيس مني؟ هل سترني في هذه الرسالة؟ ماذا يأمر؟ ماذا ينهي؟ هل ستفعل ذلك أم تترك الرسالة وتذهب بها إلى البيت ثم تتركها ولا تهتم بها؟ بالطبع ستهتم بها، لأنك تهتم بهذا الملك. كيف أن الملك أو الرئيس هذا يرسل إليك رسالة لك أنت من أجلك أنت، ثم لا تفهم ما فيها ولا تطبق ما يريده منك؟ فلله المثل الأعلى، كيف بالقرآن وهو ما أنزل إلا إليك أنت. Beliau memberikan contoh kepada kita, kalau seandainya saat ini kita dapat surat langsung dari presiden atau dari raja King Salman misalnya. Jadi surat itu kan berbahasa Arab, bukan bahasa kita. Surat ini langsung diberikan kepada kita, kita alamatnya. Nah, kita yang berakal, kita tidak mungkin mengambil surat itu lalu kita taruh di dada kita atau kita simpan di lemari atau di bawah mantel. Tidak. Kita pasti akan berusaha memahami ini maknanya apa ini surat ini. Kita akan bertanya kepada orang tahu, ini apa makna surat ini? Ini presiden ini mau menjerahkan saya atau gimana nih? Apa yang disuruh di dalam ini? Ini logika dengan makhluk. Nah, bagaimana dengan surat wallahi mazal a'la? Dan Allah tidak diserupakan dengan segala sesuatu. Tapi surat dari makhluk begini cara kita bermuamalah dengannya. Apalagi surat dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya adalah untuk kebahagiaan kita, perintah-perintah Allah kepada kita. Maka kita harusnya berusaha memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita melalui suratnya yang dikirimkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. قال الإمام ابن الصلاح أيها الإخوة كلاما جميلا وهو أحد الأئمة الكبار من أهل الحديث والأثر قال وتلاوة القرآن كرامة اختص الله بها البشر من دون الملائكة فالملائكة لا يقرؤون القرآن وإنما يستمعون إليه من البشر الله قراءة القرآن كرامة اختصك الله بها دون الملائكة الملائكة لا تقرأ القرآن وإنما إذا أرادوا أن يستمعوا ينزلون يبحثون عن من يقرأ القرآن فإذا وجدوك تقرأ القرآن ينزلوا إليك ويستمعوا قراءة القرآن منك هذه كرامة كبيرة لكن كثير من الناس حرم من هذه الكرامة وللأسف الشديد ابن صلاح ويتاكد بالأسر العلماء وتلاوة كلام الله عز وجل كرامة اختص الله بها البشر. Membaca Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an ini adalah kemuliaan yang Allah khususkan hanya untuk manusia saja, tidak untuk malaikat. Malaikat itu dia hanya mendengar Al-Qur'an. Kalau mereka ingin mendengar Al-Qur'an, mereka akan turun ke bumi. Akan tetapi berapa banyak orang sekarang yang enggan membaca Al-Quran dan berapa banyak orang sekarang yang diharamkan dari kemuliaan ini. Artinya mereka tidak mau betul-betul membaca dan mentadaburi Al-Quran. إذا فالواجب أيها الأخ الكريم إذا أحببت أن يحبك الله فلتكثر من قراءة القرآن ليس هذا فحسب فلتكثر من تدبر آيات الله عز وجل ليس هذا فحسب فلتكثر من تطبيق أحكام الله في القرآن فكل آية وكل حكم وكل أمر وكل نهي سوف يسألك الله عنه يوم القيامة maka kesimpulannya daripada pembahasan yang pertama ini apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harus membaca Al-Qur'an. Tidak cukup sampai di sini. Kita juga harus berusaha memahami maknanya. Kemudian mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Apabila kita melakukan hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabab ats-tsani ayyuhal ikhwah min al-asbab al-jalibah li mahabbati Allah ada'i an-nawafil wal muhafazati 'alayh. أداء السنن الرواتب سواء سنن الصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الذكر. Kemudian di antara sebab agar Allah cinta kepada kita yang kedua adalah mengamalkan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan nawafil, amalan sunat, baik itu salat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, dan amalan-amalan yang seperti ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الشيء الذي يحبه الله الفرائض. قال ولا يزال أي تدل على الاستمرار ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إذا أردت أن تنتقل من مقام المحب إلى مقام المحبوب فعليك بأداء النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Dan yang paling aku sukai dari hambaku apabila dia ingin mendekatkan diri kepadaku ialah dengan amalan-amalan wajib. Ini yang pertama. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Apabila di dalam bahasa Arab digunakan "wa ma yazalu", itu berarti artinya senantiasa, tidak putus-putus. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu." Dan apabila dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan hal-hal sunat, amalan-amalan sunat, maka aku akan mencintainya. "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'uhu bihi." Apabila aku sudah cinta kepada hambaku, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar. Dan akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengan itu dia melihat. Dan tangannya, yang dengan itu dia menjangkau. Dan kakinya, yang dengan itu dia melangkah. Dan apabila dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Dan apabila dia meminta pertolongan kepadaku, pasti akan aku tolong. وقت سدكيت وقت الأحبة يمر بسرعة وقتnya sedikit kalau waktu yang kita sukai itu biasanya cepat habisnya.